باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قريب، ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ليس بذي فرض ولا عصبة، هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. وذلك كالأخوال والخالات والجد أبو الأم والعمات، بنات الإخوة وبنات الأخوات، بنات البنات، بنات بنات البنين، هؤلاء ذوي أرحام أقارب لكن ليس لهم فرض ولا تعصيب وهم أقارب. إذا مات ميت وليس له وارث بالفرض ولا بالتعصيب لكن له أقارب من أولاد بناته أو أولاد بنات بنيه أو له عمات أو خالات، فهل ينقل التركة إلى بيت المال ونترك هؤلاء وهم أقارب؟ هذا قول لبعض العلماء، يقول إذا مات وليس له وارث بفرض ولا تعصيب فينقل المال إلى بيت مال المسلمين، لأن المسلمين يرثون من لا وارث له. بينما البعض الآخر ومنهم الحنابلة والحنفية يرون أن مال الميت إذا لم يكن له وارث بفرض ولا بتعصيب فإنه يقسم على ذوي أرحامه لأنهم أقارب، والله جل وعلا يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، هذا فيه توريث، والخال من ذوي الأرحام. والآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض يدخل فيها ذوي الأرحام وهم أولى من بيت المال الذي يذهب للأجانب، ويكون الميراث بذوي أرحامه وهم كل ذي فرض وهم كل قريب، كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، أولى هم ذوي الأرحام. وجهاتهم ثلاث، جهة البنوة ويدخل فيها بنات أولاد البنات، يدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وأبوة ويدخل فيها الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات، والفاسدات معناها الذي لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، سموا فاسدون لأنهم لا يرثون، لا ما هم فاسدون في المذهب، لا فاسدون عدم الإرث. ويدخل فيها العمات وبنات الإخوة، يدخل فيها العمات وبنات الإخوة والأجداد والجدات من قبل الأم أو من قبل الأب التي لا يرثنا، الجدات التي لا يرثنا وليس لهن فرض، هذه جهة الأبوة. جهة الأخوة يدخل فيها بنات الإخوة، يدخل فيها بنات الإخوة وبنات الأخوات وبنات الأعمام إلى آخره. وطريقة توريثهم عند الحنابلة التنزيل، فينزل كل وارث منزلة من أدنى به، فولد البنت ينزل منزلة البنت، وولد بنت الابن ينزل منزلة بنت الابن، الأجداد من جهة الأم ينزلون منزلة الأم، والأخوان الأجداد من قبل الأم والأخوان ينزلون منزلة الأم، الجدات من قبل الأب والأعمام، الجدات من قبل الأب والعمات والعم لأم ينزلون منزلة الأب، هذه جهة الأبوة. بنات الإخوة وأولاد الأخوات بنات الأعمام ينزلون منزلة آبائهم، فبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، بنت العم تنزل منزلة العم، وهكذا نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجدا هكذا قالوا به. نعم. باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، تنزيل ينزلون منزلة من أدلوا به. نعم. الذكر والأنثى، والذكر والأنثى سواء، لا تفضيل لذكرهم على أنثاهم، الذكر والأنثى سواء قياسا على الإخوة لأم، لأن الله سوى بين الإخوة لأم، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والإخوة لأم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام فيقاس عليهم بقية ذوي الأرحام فيستوي ذكرهم وأنثاهم، ولأنهم يتساوون بسبب الإرث وهي القرابة، ويتساوون بالإرث. نعم. الذكر والأنثى سواء، هذا من أحكامهم، الحكم الأول أنهم يورثون بالتنزيل، والحكم الثاني أنهم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. وولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات فأمهاتهم، ولد البنات ولد بنات البنين كأمهاتهم، ولد البنت ينزل منزلة البنت، ولد بنت الابن ينزل منزلة الابن، ولد الأخوات ينزل منزلة الأخوات، بنات الإخوة ينزلن منزلة الإخوة، وهكذا. نعم. وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأبن، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، نزلوا منزلة آبائهم، وكل من أجل بوارث فإنه ينزل منزلته ويأخذ نصيبه. نعم. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، من أجل بالأم يكون ميراثه يأخذ ميراث الأم، الأخوال والخالات وأبو الأم الجد من قبل الأم ينزلون منزلة الأم لأنهم يدلون بها، وهذه ثلاث جهات، جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة. نعم. والعمات والعم لأم كالأب، هذه جهة الأبوة يدلي بها الجدات غير الوارثات من قبله، ويدلي بها العمات سواء شقيقات أو لأب أو لأم، ويدلي بها أيضا بنات الإخوة، بنات بنيهم كلهم يدلون بجهات الأخوة، والأجداد والجدات والأعمام، الأجداد والجدات والعمات والعم لأم يدلون بالأب جهات الأبوة، بنات الإخوة وبنات الأعمام يدلين بآبائهم جهات الحواشي. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كل جدة أدلت بأب بين أمين فهي تسمى بالفاسدة يعني غير وارثة، تكون من ذوي الأرحام، أما الجدة التي تدري بأم أو تدري بأب فهذه جدة وارثة تاريخ السدس كما سبق. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، كأم أبي الأم أدلت بذكر بين أنثيين، أم أبي أم قبل أنثى وبعد أنثى. نعم. أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، أو الجدة التي هي أم أبي الجد، الحنابلة الحنابلة عندهم يرث ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط، أما أم أبي الجد فإنها غير وارثة، المالكية يرث عندهم جدتان فقط أم الأم وأم الأب، الشافعية لا حصر للجدات عندهم، يرث كل جدة غير فاسدة، كل جدة ولو كانت في الدرجة العاشرة يرث عندهم لا حصر، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث. نعم. أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم. نعم. كل جدة من قبل الأم أو من قبل الأب غير وارثة للسدس فإنها من ذوي الأرحام. كل جدة لا ترث السدس سواء من قبل الأم أو من قبل الجد فإنها من ذوي الأرحام. نعم. ويجعل حق كل وارث لمن أدلى به. هذا معنى التنزيل. معنى التنزيل أنه يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. فبنت البنت تأخذ نصيب البنت، بنت الابن تأخذ نصيب بنت الابن، بنت الأخ الشقيق تأخذ نصيب الأخ الشقيق، بنت الأخت الشقيقة تأخذ نصيب الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأب تأخذ نصيب الأخت لأب، بنت الأخت لأم تأخذ نصيب الأخت لأم، وهكذا. نعم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به. فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. يعني لو كان البنت لها 10 أولاد، البنت لها 10 أولاد فنصيبها لهم على عدد رؤوسهم، على عدد رؤوسهم. نعم. فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما. وإن اختلفت فابن وبنت لأخت، ابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى. نعم. لو مات عن ابن وبنت لأخت شقيقة وابن لأخت شقيقة أخرى فإنك تنزل الابن والبنت للشقيقة منزلة أمهم ذكرهم وأنثاهم. فمثلا لو مات عن ابن وبنت لأخت شقيقة وابن لأخت لأب وابن لأخت لأب فتقول المسألة من تقول المسألة فيها نصف وفيها سدس تكون من 4، لبني البنت الشقيقة نصيب أمهم النصف 3، ولأولاد الأخت لأب نصيب أمهم السدس 1، ويرجع بالرد إلى 4، يرجع بالرد إلى 4. نعم. ولو مات عن ابنين لأخت، ابنين لأخت شقيقة وابنين لأخت، وابن لأخت شقيقة أخرى، ابنين لأخت شقيقة وابن واحد لأخت شقيقة أخرى، وتقسم المال بين الأختين، تقسم المال بين الأختين وتقول لهما الثلثان، لهما الثلثان. نصيب من لها ابنان لابنيها على حد سواء على عدد رؤوسهم، ونصيب الاخت الشقيقه الاخرى التي ليس لها الا ابن لابنها لا يزاحمه احد فيه لانه ينزل منزله امه. نعم. فان ادلى جماعه بوارث منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم. نعم. فابن وبنت لاخت مع بنت لأخت أخرى. هؤلاء أدلوا بأمهاتهم، أدلوا بأمهاتهم، فتنزل كل واحد منزلة أمه. نعم. لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما. نعم. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. نعم. فإن خلف 3 خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات والثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. مثلا لو مات عن ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة، واحدة لأب، واحدة لأم. خالات ينزل منزلة الأم. وعن ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. الخالات ينزلن منزلة الأم، عمات ينزلن منزلة الأب، فكأنه مات عن أبيه وأمه. فتقول المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، للعمات للخالات، للأم الثلث واحد، للخالات للخالات، وللعمات وللعمات الباقي اثنان، وهن مختلفات في المنزلة، مختلفات في المنزلة. الخالات واحدة شقيقة وواحدة لأب واحدة لأم، كأن الأم ماتت عن أختها الشقيقة وعن أختها لأب وعن أختها لأم، ويكون للشقيقة النصف، ويكون للأخت لأب السدس، ويكون للأخت لأم السدس. إذا جمعت ثلاثة واحد وواحد كم تصير؟ خمسة. ثلاثة واحد وواحد خمسة، ترجع بالرد إلى خمسة. العمات كذلك، العمات كذلك، الشقيقة ولأب ولأم، الشقيقة لها النصف، العمة الشقيقة لها النصف، والعمة لأب لها السدس، والعمة لأم لها السدس. وإذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة، صارت خمسة. نصيب نصيب الخالات منكسر، لهن واحد، لهن واحد ومسألتهن من خمسة منكسر. نصيب العمات كذلك، لهن اثنان ومسألتهم من خمسة منكسر ومباين. فتضرب ثلاثة اللي هو مخرج الثلث والثلثين، مخرج الثلث والثلثين واحد، ثلاثة. تضرب ثلاثة في خمسة تكتفي بواحدة من المسألتين لأنهما متماثلتان، خمسة وخمسة متماثلة، يكون معك ثلاثة وخمسة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، خمسة عشر. ثم تقسمها، تقسمها، نعم. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. نعم. وإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات. الثلث الذي هو نصيب الأم للخالات، وهن متفرقات في المنزلة، تجعل كأن الأم ماتت عنهم. نعم. الثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر. نعم. وفي ثلاثة أخوال متفرقين للأم السدس. لو مات عن ثلاثة أخوال متفرقين، خال شقيق لأمه، وخال أخ لأمه من الأب، وخال أخ لأمه من الأم، فإن المال لمن يكون؟ يكون للشقيق، ويحجب الأخ لأب، ويسقط من أبلابي. نعم. وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس. نعم، ينزل منزلة أبي أخ لأم له السدس، والباقي يكون للشقيق لأنه يكون عصبة، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه، أقوى منه. نعم. لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين تعصيب. نعم. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، إن كان مع الإخوة أبو أم ويجب يسقطهم، لأنه لا يرثون مع أبيهم، لا يرث الإخوة لا يرثون مع أبيهم في ذوي الفروع والعصبات، فكذلك في ذوي الأرحام لا بأولى، فما يسقط أصحاب الفروض والعصبات يسقط ذوي الأرحام وهو الأب، لا ميراث للإخوة مع الأب، وإنما الخلاف في ميراثهم مع الجد. نعم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي للأبوين ثلاث بنات عمومة متفرقين، واحد عم شقيق، بنت عم شقيق، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم. المال كله لبنت العم الشقيق لأنه يثبت الأخ لأب ويثبت الأخ لأم. نعم. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. نعم. إذا كان بعضهم أولاد بنات وبعضهم جدات أو أخوال خالات، فتعتبر كأن المدلى بهم هم الموجودون فتقسم المال بينهم، وما صار لكل واحد أخذه المدلي به. نعم. وما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض علمت به. وإن كان بعض المدلى بهم يسقط بعضا فإنه يسقط من أدلى به لأنه فرع عليه. نعم. والجهات أبوة وعمومة وبنوة. جهات ذوي الأرحام ثلاث كما أسلفنا، جهة الأبوة وجهة البنوة وجهة نعم الأخوة. والجهات أبوة وعمومة وبنوة. أي لو كان قدمها عفى الله عنه، لو كان قدم هذه في أول الباب كان أحسن، لو قدم الجهات في أول الباب كان أحسن من كونه ما يأتيها إلا في الأخير. نعم.